ومن المكاسب المحرمة أيها المسلمون عباد الله، بل من أعظمها الاعتداء على المال العام. فإن بعض الناس يتولى وظيفة أو مسؤولية ويوكل على مال، فيتخذ هذا كله ذريعة لأكل المال بغير حق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. من ولي لنا عملا ورزقناه رزقا كان ما أخذ بعد ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة، يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إن كان بعيرا جاء وله رغاء، إن كانت بقرة لها خوار، إن كانت شاة لها ثغاء، إن كانت رقاعا تأتي يوم القيامة تخفق. يعلن الله عز وجل حال هذا الغال على رؤوس الأشهاد: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا من وليت عملا عاما، يا من شغلت وظيفة صغيرة كانت أو كبيرة، اعلم أن الله سائلك عن هذا المال. لو أن الإنسان سرق من إنسان فهو خصيمه يوم القيامة، أما هذا الذي يسرق من المال العام الذي يعود نفعه على جمهور الناس فإن الناس جميعا خصماؤه يوم القيامة، يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ومما ينبغي ذكره في هذا المقام أيها المسلمون عباد الله، أن صحفا تنشر أن أكلا للمال العام قد حدث في مرفق كذا أو في مكان كذا، ويتداول الناس ذلك فيما بينهم، ثم بعد ذلك لا نسمع نفيا ولا إثباتا. لا يعلم الناس ما يحصل في هذه القضايا، وإلى أين تسير، وإلى أين المصير. هل عوقب هذا الآكل؟ هل أخذ بجرمه؟ ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن ما شاع عند كثير من الناس مما يسمونه تحللا لا أصل له في دين الله، فإن الذي يتحلل هو الذي يتوب إلى الله من نفسه. أكلت من المال العام ثم بعد ذلك أحرقتني هذه المعصية ولسعني الندم، رجعت إلى ربي تائبا، أستر على نفسي وأتحلل من هذا المال بأن أرده دون أن أفضح نفسي. أما إنسان أخذ بجرمه وثبتت عليه البينة وعلم بأنه غال مختلس سارق، يقال له بعد ذلك: تحلل من هذا المال، رده ثم اخرج، لا لك ولا عليك. كأننا نقول للناس: اختلسوا واسرقوا، فإن لم يعلم بكم أحد فهو حلال لكم، وإن علم بكم وأخذتم بجريرتكم ردوا ما سرقتم وأنتم في أمن وأمان حتى تتحينوا فرصة أخرى للسرقة. أين هذا في دين الله عز وجل؟ ومن يقول بمثل هذا؟ من يفتي بمثل هذا؟ من يقول بحله؟ ليس لهذا أثر. يقول خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استعمل عاملا فرض له وكتب عليه ألا يأكل نقيا، ولا يلبس مرققا، ولا يركب برذونا، فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة. لو أنه ظهرت عليه آثار النعمة في سمن بدنه ورقة ثيابه وسعة مركبه، عمر رضي الله عنه كان ينزل به العقوبة. يا من تأكل من المال العام، ماذا تريد؟ تريد أن تبني عمارة وأن تشتري سيارة وأن تأكل من الطعام أطيبه وأن تشرب من الشراب أشهاه كأنك تسمن بدنك للنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، ألا كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أيها المسلمون عباد الله، طيبوا مكاسبكم، نقوا أموالكم، التمسوا الحلال من أبوابه، اعلموا أن الأرزاق مقسومة والآجال مضروبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. الأرزاق مكتوبة ونحن في بطون أمهاتنا.